هل صلاة العشاء بعد 12 مساء للنساء هل هي جائزة وهل تكره في 11:30 والنصف مثلا؟ جزاكم الله خيرا. صلاة العشاء إلى نصف الليل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العشاء إلى نصف الليل، فليس للمرأة أن تؤخرها إلى نصف الليل، والليل يختلف يطول ويقصر، فإذا كان الليل 9 ساعات فالنصف يكون الساعة 4:15 بتوقيت الغروبي، وإذا كان الليل 12 ساعة بتوقيت الغروبي صار النصف الساعة 6:00، إذا بلغت 6:00 هذا النصف، ليس للمريض ولا المرأة تأخير إلى نصف الليل. أما المعافى من الرجال صلي مع الناس في المساجد، يلزمه أن يصلي مع الناس في المساجد، لكن لو صلى في البيت مرضه والمرأة كذلك فإن عليهما أن يصليا قبل النصف صلاة العشاء. بارك الله فيكم.